قال فلما علم انهم فرغوا التفت الى السائل الاول وقال سألت عن حديث كذا وصوابه كذا الى اخر احاديثه. وكذا البقية على الولاء. ومعنى على الولاء يعني على المتابعة. فردها اي المئة الى اصلها. وجود الاسناد. ومعنى جوده يعني ساقه على حقيقته. ولم يخف عليه موضع مما قلبوه وركبوه. فاقر الناس له بالحفظ واذعنوا له بالفضل. واغرب من حفظه لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها حفظه لمتونها كما القيت عليه من مرة واحدة. يعني هذا اغرب شيء كان عندهم. قال واغرب من حفظه لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها حفظه لتواليها كما القيت عليه من مرة واحدة. قال وقد يقصد بقلب السند كله ايضا الاغراب اذ لا ينحصر في راو واحد كما انه قد يقصد بقلب راو واحد ايضا. يعني مسألة الامتحان ليس لازما ان يقلب السند كله، قد يكون القلب في راو واحد. وكذلك في مسألة الاغراب ليس الغرض منها ان يقلب الحديث في راو واحد، ويحتمل ان يكون قلب الحديث في ايه في كل السند. يعني لما ضرب المثل بين الاغراب او بين القلب بقصد الاغراب وبين القلب بقصد الامتحان، لما مثل القلب بقصد الاغراب بقلب الحديث على راوي واحد، حيث جعل نافعا بدل سالم، او جعل الاعمش بدل سهيل ابن ابي صالح. ولما اخبر عن القلب بقصد الامتحان قال ان المئة او ان المئة الحديث التي قلبت على الامام البخاري لم تقلب في افراد، وانما قلبت في سند كامل. وهذا انما كان موافقة، يعني جاء على سبيل الصدفة. لكن لو ان انسانا اراد ان يقلب الحديث من اجل الاغراب فغير السند كله هذا ممكن. وكذلك لو ان انسانا اراد ان يغرب في الامتحان فاغرب في راو ولم يقلب السند كله فذلك ايضا ممكن. هذا معنى قوله وقد يقصد بقلب السند كله ايضا الاغراب اذ لا ينحصر في راو واحد، كما انه قد يقصد بقلب راو واحد ايضا الامتحان. ثم بين الحكم قال وهو محرم الا بقصد الاختبار، فانه اذا كان الاختبار لا بأس، لكن عليهم ان يعيدوا الاحاديث على وضعها ولا يبقوها مقلوبة. قال فقال الناظم في جوازه نظر الا انه اذا فعله اهل الحديث لا يستقر حديثا، يعني لا يبقى بعد القلب حديثا، اي لا يسمى حديثا. قال شيخنا وشرط الجواز لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. وقسم السهو هذا ما تعلق بقسم القلب المتعمد، فله صورتان، صورة الإغراب وصورة الامتحان. وأما السهو لأنه قد يقلب الإنسان حديثا عن سهو منه. قال وقسم السهو قلب ما لم يقصد الرواة قلبه